تذلل لمن تهوى حالي وذلي أنا الفقير المغنر كل حالي وذلي أنت نسخة الأكوان فيك صارة رحمن أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمة فاجمع صورا فرقان بسم الله بسم الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر وعين لنا تنظر عين الله عين صاحي صاحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري صاحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري أنا ليس في سري إلا الله أنت نسخة الأكوان فيك صورة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك صورة رحمن فاجمع صورا فرقان بسم الله بسم الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله بروق الحي لما ونفس الصب طمع ونفس الصب طمع وكتمان الهوى طاع ولكن هذه الساعة ولكن هذه الساعة رأينا وجهنا لنوى ومنا حقة الدعوة ومنا حقة الدعوة ونيلنا الرتبة القصوى وأبدى نور الشعشاعة وأبدى نور الشعشاعة وأبدى نور شعشع وأبدى نور شعشع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله خوفا ومدى الله الله الله يا رسول الله الله الله عليك المعتمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله زدني بفرط الحب فيك تحيرا الله الله الله ورحم حشا بلغى هواك تسعر الله الله وإذا سألتك أن أرى حقيقة فاسمح ولا الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتقبر. الله الله الله الله الله الله الله إن القضاء هو الحياة فحقك أن تموت وتعذر. يا قلب أنت وعدتني في حبك، يا قلب أنت وعدتني في حب صبرا صبرا فحاذر أن تضيق وتنشر. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقلت يا أملي في كل نائبات، يا من عليه قد مددت يدي على بابك أحبابك، على بابك أحبابك خدامك يا سيدي، خذ بيدي مدد مدد بلا عدد، نظرة إلينا عطفا علينا، نظرة إلينا عطفاً علينا. وقد بسطت يدي بالذل مفتقراً إليك يا خير من مدت إليه يدوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر لا تقول عيش إلا صحبة الفقراء ومسلم. اخفض جناحك واستغفر بلا سبب وقم على قدمي صافي معتذرا وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم وجه اعتذار على ما منك فيك جرى وقل لهم عبيدكم أولى أولى بصفحكم أولى أولى بصفحكم فسامحوا فسامحوا وأخذوا بالرفق يا فقراء يا فقراء يا فقراء يا فقراء يا فقراء يا أمراء يا فقراء هم بالتفضل هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم هم بالتفضل هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخاف بركا منهم ولا الشيخ في أحوالي فعسى فعسى وراقب الشيخ في أحواله في أحواله في أحواله وراقب الشيخ في أحواله فعسى فعسى يرى علي من استحسانه أثرا يا حبيبي يا طبيبي وقدم الجد وانهض عند خدمته عسى